ولا تكسب كل نفس أي أي نفس ذنبا إلا كان عليها وزره. أي نفس كسبت ذنبا فإن عليها وزره. ولا تكسب كل نفس أي أي نفس ذنبا من الذنوب إثما إلا كان عليها على تلك النفس دون غيرها. قال الشيخ علاش ما تعنزل الآية؟ قال رد على الكفار، لأنهم قالوا أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك. قالوا لي أعبد آلهتنا آلهتنا ونعبد آلهتك. فقال لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال لهم أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فاش قالوا لي من بعد؟ قالوا لي إن كان عليك وزر فنحن نتحمله، غير عبد الآلهة ديالنا، وإلا كان شي وزر نحن نتحمله عنك غدا يوم القيامة، حنا نتحملوا الوزر ديالك غير عبد معانا. واضح؟ هذا يقول كثير من الجهلة من عامة الناس، قد يحملون شخصا ولدهم أو نحوه على معصية، فإذا قال لا لا أستطيع ذلك فيه معصية لله، قد يقول له بعض العوام والأميين من الناس افعله ونحن نتحمل وزره، غير هذا الشيء ولا كان فيه شي ذنب راح نتحمل ذاك الذنب. فقال الله تعالى ردا عليهم ولا تكسب كل نفس إلا عليها، راه اللي دار الذنب غادي يتحاسب عليه. لا تكسب كل نفس ذنبا إلا كان عليها وزره. لكن ماشي معنى هذا أن الذين تسببوا في الإثم لا وزر عليهم، لا تهم عليهم الوزر، غير المقصود أن ذاك الذي اقترف الوزر وباشره موزور ولا بد، الذي اقترف الإثم وباشره بيده هو المستحق لإثم أصالة، والآخرون الذين حملوه عليه أيضا عليهم الإثم، عليهم الإثم بسبب إيش؟ بسبب دعائهم إليه، لأنهم دعوا ذلك الفاعل للإثم إلى الإثم، فاستحقوا بذلك أيضا أن يكون عليهم الوزر، فيكون الوزر على من دعا إلى الإثم وعلى من اقترف الإثم وباشره، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال الشيخ فنزلت هذه الآية أي ليس كما قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة، يرجع إلى تلك النفس خاصة سواء كانت نفس ذكر أو نفس أنثى، ولذلك عبر بالنفس لأنها تشمل الذكر والأنثى كالشخص يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما زال الرد عليهم. قال الشيخ لا يحمل أحد ذنوب أحد، إذا ما كاينش غير دير هذه وأنا أتحملها عنك غدا يوم القيامة، يكون علي وزرها أنا اللي قلت لك ديرها، ولا يحمل أحد ذنوب أحد، ومن حمل غيره على الإثم استحق الإثم كذلك زيادة على المباشر، المباشر يكون آثما والمتسبب كذلك يكون آثما. قال الشيخ لا يحمل أحد ذنوب أحد، وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. أصل الوزر في اللغة العربية أنه يطلق على الثقل، تقول فحمل فلان وزرا أو أوزارا بمعنى حمل أثقالا، ثم استعمل شرعا في الذنوب، لأن الذنوب أثقال ولا لا؟ شبهت الذنوب بمن يحمل أشياء حسية ثقيلة لأنها كذلك تثقل كاهل صاحبها معنا، كما أن الأثقال الحسية لا يطيقها صاحبها ولا يستطيع حملها، فلهذا أطلق لفظ الأثقال ولفظ الأوزار على الذنوب مع أن ثقلها معنوي. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس غدا يوم القيامة وزر لا تحمل نفس غدا يوم القيامة وازرة، نفس هذا وازرة شو عربه؟ وصف لموصوف محذوف، نعت لمنعوت محذوف. لا تحمل غدا يوم القيامة نفس وازرة، شو معنى وازرة؟ أي آثمة، لأن قلنا رأى الوزر صار يستعمل في الذنوب في الآثام، فالنفس الوازرة هي النفس المذنبة الآثمة. فكيقول لنا الله ولا تزر أي لا تحمل نفس وازرة أي مذنبة وزر أي ثقال نفس أخرى، ذنب نفس أخرى، اسم نفس أخرى. بعبارة أخرى لاحظوا، نفس الألفاظ نبدلها بألفاظ أخرى ليتضح. ولا تحمل نفس آثمة اسم نفس أخرى، هذا هو المعنى. لا تحمل نفس آثمة اسم نفس أخرى، بل كل نفس ستحمل اسمها ووزرها غدا يوم القيامة. ولا تزر وازرة، أي نفس وازرة وزر أخرى، هذا أخرى هو وصف لموصوف محدث، الموصوف هو النفس. ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، ذنب نفس أخرى، أي أن كل نفس ستتحمل وزرها. لكن كما قلنا المتسبب يرجع عليه أيضا الوزر. علاش المتسبب يرجع عليه وزر تسببه؟ لأن التسبب من كسبه، من عمله، فهو في الحقيقة آثم على كسبه اللي هو التسبب. واش واضح؟ مثلا شخص حمل شخصا على فعل المعصية، فالفاعل للمعصية المباشر لها ويتحمل الوزر بنفسه، ما يتحملوش الذي بعثه عليه، هذا يتحمل الوزر، وزر مباشرة الفعل والإقدام عليه. وهذه النفس الباعثة ليست مسلمة من الاسم، حتى هي آثمة، لكن لها اسم تسببها في ذلك الاسم. فلا المتسبب ينفرد بالاسم ولا المباشر ينفرد بالاسم، بل ثماني معا، لكل اسم كسبه، هذا له اسم مباشرته والآخر له اسم تسببه، لأن الكل عمل، لأن الكل كسب. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، هذا في الدنيا. ثم إلى ربكم رجوعكم ومصيركم غدا يوم القيامة، فيخبر كل واحد منكم بذنبه ووزره أو بعمله الصالح إن كان مؤمنا وعمل صالحا. فيخبر الله تبارك وتعالى كل فاعل بفعله خيرا أو شرا، ويجازي كلا بعمله غدا يوم القيامة. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، في الدنيا كنتم تختلفون، من المحق من المبطل، من المصيب من المخطئ، من المؤمن من الكافر، من الشقي من السعيد. غدا يوم القيامة ستخبرون، وهذا قيل هذا الكلام على سبيل التهديد، مش المراد به ليس المراد به محض الإخبار، أي الإخبار لك إخبرناك يقول لهم راه غدا يوم القيامة سيخبركم الله، لا، الخبر هذا معلوم، وإنما ذكر الخبر في هذا السياق من باب التهديد والتخويف، بمعنى يا من تختلفون على الحق وتخالفونه بعد رؤية البراهين والحجج، اعلموا أنكم غدا يوم القيامة اليوم تجادلون بالباطل، كتجادلوا بالباطل وكتدفعوا بالباطل، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاججون فيما ليس لكم به علم. إذن في الدنيا تجادلون وتحاججون عن أنفسكم بالباطل، غدا يوم القيامة يتبين الحق من الباطل، ولن يستطيع المبطل الدفاع عن باطله. اللي كان في الدنيا عنده لسان كيدفع بيع الباطل وكيرد الحجج والبينات، غدا يوم القيامة سيخبر بجرمه وباطله ولن يستطيع الدفاع عنه. قال تعالى: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، كنتم في الدنيا تختلفون فيه، وحينئذ سيجزى كل فاعل بفعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. جعلكم خلائف الأرض، ما معنى الإضافة بتقديري في بلا شك، خلائف الأرض أي خلائف في الأرض، لكن ما معنى خلائف؟ ذكر الشيخ قولين أو ثلاثة أقوال. القول الأول: خلائف جمع خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض. إذن هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعل بعضكم يخلف بعضا في عمارة الأرض، لأن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم جعله هو وذريته عليه الصلاة والسلام عمارا سكانا لهذه الأرض، يخلف بعضهم بعضا. وقيل هذا القول في قوله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس، أو إني جاعلك في الأرض خليفة، يعني إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة مما قيل فيه أي يخلف بعضها بعضا، إني جاعل الخليفة أي أناسا يسكنون الأرض يخلف بعضهم بعضا يعمرون هذه الأرض إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذن خليفة هو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جمع خليفة بعضكم يخلف بعضا. القول الثاني أو خلائف على الله في أرضه، والخطاب على هذا لجميع الناس، خلائف عن الله في أرضه، بمعنى جعلكم خلائف الأرض أي تخلفون الله تبارك وتعالى في الأرض، تسكنون فيها وتقيمون فيها شرع الله تبارك وتعالى، فتكونون كأنكم يعني بمعنى خلفاء عن الله، كأنكم نواب أخلفكم الله تبارك وتعالى وجعلكم خلفاء في هذه الأرض لتعمروها وتقيموا فيها شريعة ربكم تبارك وتعالى. وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. إذن خلائف عن الله في أرضه قيل فيه قولان، القول الأول الخطاب على هذا لجميع الناس أي لجميع الأمم، وقيل لا الخطاب في هذا خلائف الأرض خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ باعتبار أنهم خلفوا الأمم المتقدمة أي جاءوا بعد الأمم المتقدمة، فكانوا خليفة لمن سبق، كانت هذه الأمة خليفة للأمم السابقة. إذن فالخطاب خاص بأمة محمد على هذا القول الثاني. والقول الأول قال لك الخطاب عام لجميع الناس، بمعنى أن جميع الناس خلفاء عن الله في أرضه، الأصل أنه يجب عليهم أن يقيموا شرعه تبارك وتعالى. وقيل هو لهذه الأمة باعتبار أنها خليفة للأمم السابقة. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. قال الشيخ عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما يقع فيه التفضيل بين العباد. شوف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، من أين استفيد العموم؟ استفيد العموم من عدم تقييد العامل، العموم مستفاد من الإطلاق. شو معنى الإطلاق؟ عدم تقييد العامل، فإذا سبقت لنا ما قال الله رفع بعضكم فوق بعض درجات في المال في الجاه في كذا، لم يقيد المتعلق ديال الرفع، المعمول ديال الرفع، الرفع في ماذا لم يقيده، وعدم تقييد المعمول يفيد العموم من فوائده التي يفيد، قد يفيد فوائد أخرى لكن أشهر فوائده التعميم، يطلق في المعمول ولا يذكر من أجل التعميم في العامل، من أجل التعميم في العامل. مثلا شخص أحسن الناس في كل شيء، في العلم وفي الماء في الجاه وفي الفضل وفي كل شيء، فإذا أردت الإطلاق لا تقيد عن تقول فلان أحسن الناس، لكن إذا كان فلانا مفضلا على غيره من الناس في أمر ما فإنك تقيد العامل، تقول أحسن الناس في كذا أو في كذا أو في كذا. إذن فهنا العموم اللي قال الشيخ من أين يستفيد؟ من عدم تقييد العامل اللي هو الرفع، وهو الذي رفع بعضكم في ماذا لم يقيده. إذن قال رفع بعضكم فوق بعض درجات، إذن بعضكم أعلى من بعض. في ماذا؟ قال الشيخ عموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما يقع فيه التفضيل بين العباد. إذن هل التفاوت اللي كاين بين العباد في العلم شاءه الله تبارك وتعالى، التفاوت اللي كاين بين الناس في المال كذلك داخل معنا، التفاوت اللي كاين بين الناس في الجاه كذلك حاصل معنا، التفاوت اللي كاين بين الناس في القوة، في القوة الجسمية كذلك داخل في عموم ذلك، التفاوت الموجود بين الناس في السلطة، في السلطة في الولاية كذلك داخل في هذا، وغير ذلك من الأمور التي يقع فيها تفاضل بين العباد. أي أمر كالقوا الناس يفضل بعضهم بعضا فيه فهو داخل في هذا العموم. إذا الله تبارك وتعالى هو الذي شاء أن يرفع بعض الناس على بعض في سائر الأمور، ومن ذلك المال مصرح به في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الرزق ده في الحقيقة عام يشمل المال والولد والعلم والقوة الجسدية وغير ذلك، كل ذلك من الرزق. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ونحو ذلك من الآيات. إذن قال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لماذا فعل الله تعالى ذلك؟ قال الشيخ أي ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه. إذن لماذا فاضل الله بين العباد؟ هذه رحيك ما شاءها الله رب العالمين. لماذا فاضل الله بين العباد في الأمور كلها؟ وقد تجد بعض العباد مفضلا في أمرين أو ثلاثة أمور دون غير وهو مفضول في غيرها، أو تجد بعض العباد مفضلا في أمر وفي غيره مفضول، وهكذا. قال ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما أعطاكم مما تفضلون به غيركم. وراه أي إنسان كيف ما كان شأنه لا بد أن يكون فيه أمر يفضل فيه غيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيفما كان شأنك فقد جعل الله تعالى لك أمرا تفضل به غيرك، هذا واحد. ثانيا اعلم أننا ولو سلمنا أن بعض العباد مفضول في كل شيء، فكونه مفضولا اختبار من الله له. كونك مفضولا ذلك أيضا ابتلاء، الله تعالى مش ابتلى غير الفاضل، ابتلى حتى المفضول. هل سيصبر على ما أعطاه الله رب العالمين؟ هل سيشكر ربه تبارك وتعالى ويحمده على ما أولاه من نعم قليلة يسيرة على تلك المرتبة التي جعله فيها، أو على ذلك الابتلاء الذي ابتلاه به من ضيق في الرزق أو في الصحة أو نحو ذلك؟ هل سيقول ربي ابتلاني بهذا وإن قابلت ذلك بالطاعة وصبرت على ما أولاني فسيعوضني على ذلك في الآخرة برفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات؟ الابتلاء حاصل للمفضول كالفاضل. لكن كل عبد مؤمن تأمل في نفسه فسيجد أن الله تعالى فضله بأمور على كثير من العباد إن تأمل. لتأمل الدبر غير القلة تعالى، خاصة العبد المؤمن سيجد أن الله تعالى فضله على كثير من العباد. أعظم شيء فضل الله تعالى به العبد المؤمن على غيره ولو كان فقيرا لا جاه ولا علم ولا قوة، فالله تبارك وتعالى فضله على الكافرين بنعمة الإيمان والإسلام، جعله الله من المؤمنين، جعله ممن يعرف ربه تبارك وتعالى، ممن يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه كمثل الحي والميت، أحيا الله قلبه ولو كان مريضا طريح الفراش. وكثير من العالمين أمات الله قلوبهم، فالسيد من تأمل يجد النعم في نفسه التي فضل بها على غيره من العباد، بل والعبد في مرضه وفي ضعفه سيجد ويلحظ أن ثمة من هو أضعف منه، من هو أشد منه بلاء، من هو أشد منه مرضا، وبالتالي سيجد نفسه أفضل من غيره. فحينئذ قد فضله الله على هذا، وإن كان مفضولا باعتبار من فوقه فهو فاضل باعتبار من تحته. فالمقصود أن هذا التفاوت الواقع بين العباد شاءه الله رب العالمين ليختبر ويبتلي به العباد في حال علوهم وفي حال نزولهم، في حال تلبسهم بالنعم وفي حال فقدانهم لها، كل ذلك فيه الاختبار. الله تعالى كما اختبر الغني بماله اختبر الفقير بفقره، الغني مختبر بماله والفقير مختبر بفقره. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليست العبرة بإكرام الله تعالى للعبد أو عدم إكرامه له هي أن يعطيه النعم، أن يعطيه المال ولا الجاه ولا القوة، لا أبدا. ليس العطاء دليلا على رضا الله ومحبته، وليس المنع دليلا على رضا الله ومحبته. لا أحد من الأمرين دليل، لا أحد من الأمرين دليل قاطع على محبة الله تبارك وتعالى للعبد. وإنما الدليل على محبة الله تبارك وتعالى للعبد هو أن يوفقه لسلوك طريقه، أن يوفقه للسير على منهجه، للاستقامة على شرعه، هذا هو الدليل، سواء كنت فقيرا أو غنيا. وإلا فقد يفقر الله تبارك وتعالى العبد، وذلك خير له من أن يغنيه. وقد يغني الله تبارك وتعالى العبد ويعاقب ذلك العبد بسبب غناه الذي أغناه الله رب العالمين. إذن فليس الإعطاء دليلا على الرضا والمحبة ولا العكس، وإنما الذي يدل على ذلك أن تجد نفسك موفقا لسلوك الطريق، وتسأل رب العالمين الثبات عليه، وتسأله النجاة والسلامة من العوائق ومن الفتن، تسأله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يثبتك، وأنت مفتقر ومحتاج إليه في كل أحوالك، خاضع خائف ألا يقبل منك. فالمقصود ذلك استقامتك دليل على رضا الله تبارك وتعالى عنك، لكن لا يجوز لك أن تغتر بذلك، بل وجب أن تسأل الله العافية، وأن تسأله الثبات، وأن تسأله القبول، وأن تسأله التوفيق والسداد، وأن تسأله الخاتمة الحسنة. قال الشيخ: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه، بمعنى هل ستطيعون أم تعصون في تلك النعم التي أولاكم أو في تلك الأشياء التي منعكم. قال تبارك وتعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال الشيخ: جمع بين التخويف والترجية، جمع بين التخويف والترجية، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم التي تعتبر من أعظم عوامل الثبات على الدين. اشتمال القرآن الكريم على الوعد والوعيد هذا يعد من أعظم عوامل الثبات على الدين. متى همت نفسك، حدثتك نفسك بالمعصية، فاستحضر هذين الأصلين العظيمين وهما الوعد والوعيد، البشارة والنذارة أو الترغيب والترهيب، استحضر هذين وقل مع نفسك التي حدثتك بفعل المعصية التي عرضت عليك: إن تركتها وأحجمت عنها لله رب العالمين كان الجزاء الجنة، كان الجزاء رؤية الله تبارك وتعالى، كان الجزاء خيرا. وإن عصيت الله رب العالمين وأقبلت عليها كان الجزاء دخول النار، استحق، يعني كنت أستحق ذلك ولا أدري أسلم أم لا، كان الجزاء دخول النار، كان الجزاء غضب الله رب العالمين وسخطه علي وعقابه لي، أي كنت مستحقا لذلك. فالعبد إذا استحضر هذين الأصلين، الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فإن هذا يعينه على الإحجام عن المعصية وتركها مهما كانت لذتها في الدنيا، مهما كان طعمها في الدنيا، فستصير عند المرء خبيثة مستكرهة قبيحة تأنف نفسه عنها لأنه يتذكر عواقبها. يقول: هب أني فعلت هذه المعصية التي فيها لذة دنيوية زائلة، فيها شهوة دنيوية زائلة قليلة، لكن يعقبها ندم، ويعقبها حصرة، ويعقبها عدد في الدنيا قبل الآخرة في النفس. فإذا تذكر العبد مكدراتها وعواقبها السيئة الوخيمة، فإنه ينسى ما فيها من اللذة، هذا يعينه على نسيان ما فيه، بل تنقلب تلك اللذة، تنقلب اللذة قبحا وذمامة وخبثا. صورها الشيطان للعبد شيئا طيبا حسنا ذا لذة وحلاوة، لكن إذا تذكر عاقبتها وتذكر العكس، عاقبة تركها، لأنها خاصة تحضر الأمرين، عاقبة الترك دخول الجنة والنعيم برؤية الله ورضاه عنك سبحانه وتعالى ومحبته لك، هذا جزاء الترك، جزاء الفعل كذا وكذا وكذا مما يكدر صفوها، فإن اللذة تنقلب قبحا وخبثا. فيستطيع العبد بإذن الله تبارك وتعالى إن تأمل أن يجتنبها ويبتعد عنها وأن يثبت على دين الله رب العالمين. إذن قال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، جمع بين التخويف والترجية. وسيأتي معنا مثل في سورة الأسي سورة الأعراف، إن ربك لا سريع العقاب وإنه مؤكد بلام التأكيد وإنه لغفور رحيم. سريع العقاب لمن عصى، وغفور الرحيم لمن آمن به. من عصاه فإنه تبارك وتعالى سريع العقاب، ومن آمن به وأطاعه فإنه غفور رحيم، يعاقب من يستحق ويغفر لمن يستحق تبارك وتعالى. وقال الشيخ وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا لمن عجل أخذه، أو في الآخرة لأن كل آت قريب. إن ربك يسرع العقاب إنه غفور رحيم، في الدنيا وفي الآخرة اشتملوا المعنيين معا، لأنه لم يقيد العامل، لم يقيد، ما قال سريع العقاب في الدنيا وما قالش في الآخرة، فيحتملهما معا. فإما في الدنيا لمن عجل الله أخذه، أي لمن عاقبه الله تبارك وتعالى وأخذ أخذه بالعقوبة، ككثير من الأمم السابقة الظالمة الكافرة بأنبيائها ممن جاءها عذاب الله تبارك وتعالى فأهلكت، فكان الله سريع العقاب حيث أخذها بذنبها وأهلكها جل وعلا بظلمها واعتدائها على النبي المرسل إليها. فهذا المعنى الأول، أنه سريع العقاب لمن عجل أخذه في الدنيا، أي لمن عاقبه بالأخذ، وحد كان طاغية جبارا كفرعون مثلا فأخذه الله تبارك وتعالى بذنبه، أرسل عليه عقابا فأخذ به، إذن سريع العقاب، وعاد سيجد العقاب في الآخرة. أو المعنى في الآخرة لأن كل آت قريب، أي إن ربك سريع العقاب في الآخرة، بمعنى أن الله تعالى يقول الكفار إذا متم فستقفون بين ربكم ويعاقبكم، وهذا العقاب الآتي في الآخرة سريع، سريع سيأتيكم في رمشة عين، يعني عند وقوفكم بين يدي رب العالمين ستظنون أنكم ما لبثتم في قبوركم إلا عشية أو ضحاها، كأنكم كنتم أمس تناقشون أنبياءكم، بحال غير البارح كنتم كتكلموا مع أنبياءكم وتردون عليهم وتعاندون وتصرون على باطلكم، لأن كل آت قريب. لغيجي وقته غيب الإنسان كأنه لم يلبث، لم يمكث شيئا من الزمن، ما يقولش الإنسان لرى مازال، إذا جاء ذلك الوقت كأنك ما لبثت إلا عشية أو ضحاها، إلا ساعة، أي مدة قليلة من الزمن. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال تعالى ألف لام ميم صاد، قال الشيخ تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، قدامنا كلام على حروف الهجاء في سورة البقرة ألف لام ميم، وتعاودت لنا ألف لام ميم في سورة آل عمران، وقد سبق ذلك ما قيل في ذلك من الأقوال. وحاصل ذلك أن كل ما قيل ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معاني هذه الحروف المقطعة، كل ما قيل ليس فيه شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون هذه الحروف كما ذهب إلى ذلك طائفة كبيرة من العلماء، تكون هذه الحروف من قبيل المتشابه الذي لا يعلم تاويله إلا الله، وهذا ما ذهب إليه أكثر السلف على أنها من المتشابه الذي لا يعلم تاويله إلا الله تبارك وتعالى. نعم نجزم أن هذه الألفاظ لها معان قطعا، لها معان وأنزلها الله تعالى لحكم، لكن لا نعلم ذلك، لها معان وأنزلها الله تعالى لحكم لكن لا نعلمها، لم يطلعنا الله تعالى عليه، ودوى المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه فلا يعلمه أحد. وحال المؤمنين مع المتشابه أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لكن هل له حكم؟ نعم له حكم لا نعلمها. ومن الحكم التي تتعلق بالمجمل عموما ما ينص عليه الأصوليون، أن من حكم مثل هذا الإجمال مثل هذا ابتلاء أن من حكم ذلك ابتلاء واختبار العباد. هذه حكمة من حكم الابتلاء والاختبار. كيف الابتلاء والاختبار؟ هل سيقولون آمنا به أم سيتأولونه بما لا علم لهم به؟ هذا بحدته اختبار. فالمؤمن يقول في مثل ذا آمنا به كل من عند ربنا، والذي في قلبه مرض يتكلم فيه بغير حجة ولا برهان. ولهذا اختلف هذا التفسير في هذا ألف لام ميم لام صاد، وهي اسم ولا فعل وحرف، تقدمتنا أوجه الإعراب، فعلى أن اسم في محل رفع ولا نصبين ولا جرين، أقوال تقديره كذا ما كذا، هذه كلها احتمالات فقط، لأنه لا يدرى على الأصح المقصود من هذا. ولهذا قال فيها الشيخ السعدي كما ذكرت لكم مرارا، قال في الحروف المقطعة كلها، وقد ذكر هذا في سورة البقرة: فالأحسن فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. كذلك يقال في سائر الحروف المقطعة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب، ما إعراب هذا؟ خبر لمبتدأ محذوف. هذا القرآن كتاب أنزل إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج اسم يكون مؤخر، فلا يكن حرج منه في صدرك. اسمنا حرج منه أي ضيق من تبليغه لقومك خشية تكذيبهم. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعلم أن قومك يكذبونك ولا يصدقون ما تقول وما جئت به، فقل لله تعالى: بلغه واجهر بذلك وارفع رأسك ولا تتحرج من عدم تصديقهم لما تبلغه وتخبر به، فإنا مؤيدك فإنا ناصرك. فكأنه يقول: إذا كان الله معك فلا تحزن ولا تتحرج من تكذيب المكذبين. المشركون يكذبونك، لا تتحرج، لا يضيق صدرك من ذلك، فإنا مؤيدك، الله معك. الله كيقول لك: بلغ ما أنزل إليك من ربك، إذن فلا تخشى تكذيب المكذبين. كتاب ننزل إليك يا محمد، فلا يكن في صدرك حرج أي ضيق منه، أي من تبليغه لقومك ولو كانوا يكذبونك، فلا تتحرج من ذلك. قل كلمة الحق، صدقوها أم كذبوها، قل كلمة الحق وامشي. قال: ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. قال الشيخ: حرج منه أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك، لأن الإنسان عادة يتحرج مثل هذا. واحد الناس تقول لهم كلاما وهم يتهكمون ويستهزئون، مش غير كيكذبوك، يسخرون منك، اش كتقول انت، ما الذي جئت به؟ وهذا يقع للداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا كان بين قوم من المسلمين، بين قوم جهال جهلا مركبا، لا يعرفون شيئا مما يحدثهم، ما سمعوا بشيء مما يحدث به من الحق، من إنكار الشرك أو إنكار الخرافة أو إنكار السحر أو إنكار البدع العظيمة الكبيرة المنكرة، فإذا أنكرها عليهم كأنه أتاهم بشيء مبتدع بالنسبة لهم، شيء مبتدع محدث ما سمعوا به في آبائهم الأولين، فقد يقابلونه بشبي السخرية والتهكم والاستهزاء والإنكار والتكذيب. فليأخذ من هذا الإرشاد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فليأخذ منه العبرة: ما عليك إلا أن تقول كلمة الحق بحكمة وبموعظة حسنة وبرفق ولين، ولا يضرنك حالهم وجوابهم وموقفهم، لا تهتم، لا تبالي بذلك، قل كلمة الحق قبلوها أم لم يقبلوها، لكن وجب أن تكون كلمة الحق مغلفة بما يقتضي قبولها، وجب أن تكون مغلفة بجميع الأسباب والوسائل التي تقتضي قبول الحق، من رفق ولين وحكمة وموعظة حسنة، ومن كون الكلام موافقا لمقتضى المقام، ومن كونه قد جاء وقته، وآن زمانه مع تأسيس أسسه وأصوله وما يتعلق به. فإن قلت بعد ذلك فلا تتحرج من تكذيبهم، لا كأنك تقول قل لما قلت لأنهم سيسخرون ويستهزئون. إذن قال الله تعالى فلا يكون في صدرك حرج منه. وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله فلا تكونن من الممترين. والمعنى الأول هو الأظهر. إذا المعنى التالي قيل فلا يكون في صدرك حرج منه أي شك كقوله تعالى فلا تكونن من الممترين. وهذا كلام قيل من باب التأكيد كما سبق معنا، من باب التأكيد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قلبه شك حقيقة من الوحي المنزل من السماء، ولكن قيل ذلك من باب التأكيد. قال تعالى حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال الشيخ لتنذر متعلق بأنزل، واضح، بمعنى كتاب أنزل إليك. لماذا أنزل إليك؟ ما العلة؟ لتنذر. إذا اللام لي للتعليل، جار ومجرور متعلق به. أين الجار ومجرور؟ لأن تنذر هذا فعل مضارع منصوب بأن مدمرة، والمصدر المؤول مجرور باللام لأن لام التعليل حرف جر، وهذا الجار ومجرور من اللام والمصدر كأنه قال أنزل إليك للإنذار، لتنذر للإنذار، وهذا الجار ومجرور متعلق بأنزل أي هو معموله. أنزل إليك من أجل الإنذار به، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أنزل إليك هذا قال لأمرين، للإنذار وللتذكير والوعظ، لتنذر به من يستحق الإنذار، ولتذكر وتعظ به المؤمنين الذين يستحقون التذكير والموعظة. قال الشيخ وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، هذا الإعراب الأول، لتنذر من يستحق الإنذار والتقدير، ولتذكر ذكرى أي تذكيرة، ذكرى بمعنى تذكيرة باش يكون الفعل باش يكون المصدر موافقا للعامل فيه. والا غيكون من باب هذا ملي غنعربوا بهذا الاعراب، ولتذكر ذكرى غيكون من باب نيابه اسم المصدر عن المصدر، هو مفعول مطلق لكن ناب فيه اسم المصدر عن، وهذا جائز كما هو معلوم، بحال قلت اغتسل غسلا، غسلا هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر لانه اسم المصدر، والاصل ان يقال اغتسالا كذلك هنا. وتذكر ذكرى أي تذكيرة أو لا تذكيرا يصحاني، قال لأن الذكرى بمعنى التذكير، هذا الإعراب الأول. إعراب الثاني أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. إذا شنو التقدير؟ أنزل إليك لتنذر به وهو ذكرى للمؤمنين، وهو ذكرى خبر لمبتدا محذوف. أو مخفوض عطفا على موضعي لتنذر، والتقدير للإنذار وللذكرى. إذن كلها تصح لأن الألف اللي في آخره يجوز أن تقدر عليها الحركات الثلاثة تعذرا، للإنذار وللذكرى. قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نرجئ هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واضح Thank you.